هذا يسأل يقول: أكثر الكتب كتب المدارس يعني مليئة بصور الأرواح، ذوات الأرواح يقصد، فهل يجب علينا مسحها؟ وكيف أطبق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة أظن في تحريم الصورة والصور؟ لا شك هذا بلاء بليت به أكثر الدول إن لم تكن كلها، أن يوجد مثل هذا التصوير، تصوير ذوات الأرواح للتعليم وغير ذلك، يعني في الكتب الدراسية. إن استطعت أن تطمسها وأن تفعل هذا بغير أن يؤاخذ ابنك أو بنتك أو يعنف أو يعني يهان أو يذل أمام إخوانه وأصحابه أو أصدقائه في المدرسة أو صديقاتها أو صاحباتها، فلا حرج أن تفعل هذا. لكن إن كان ثمة مثل هذا بارك الله فيك، فهذا في حكم، يعني أقول كأنك مضطر إلى الترك خشية هذا الطفل لا يفهم، الطفل هذا لا يفهم. قد يفهمك تقول له حرام يقول لك نعم صحيح، لكن إذا ما ذهب إلى المدرسة وهو في السن الأولى أو الثانية أو الثالثة في الابتدائية يهان أمام زملائه، ويعني قد يعتدى عليه بالضرب ولا بكذا ولا بكذا وبكذا، يتأثر سلبا، فتأتي تقول له اصبر وكذا، ما يفهم مثل هذا بارك الله فيك، لا يعيه الآن. فلا تكن عونا على ابنك، سدد وقارب، سدد وقارب قدر الاستطاعة.